بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, نتحدث في هذا الدرس, أعتقد أنه الدرس رقم الرابع والعشرون بعد المئتين, بعد المئة, 124. وهو في الطرف الثاني فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتوى, فالنظر فيه مسائل. يتحدث عن المسألة الأولى, هو هنا يتحدث عن في جملة هذا الطرف تتعلق في فتوى المجتهد والأخذ بها, ولذلك يقول يتعلق بالمجتهد من جهة فتوى. فهذه يتحدث عن الأخذ بفتوى المجتهد والإلزام بها أو غير الإلزام, ولماذا الإلزام ولماذا غير الإلزام, والوجوه المختلفة في هذا الموضوع, وهو أمر الحقيقة هام جدا. يقول في المسألة الأولى, المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا يعطينا فكرة عن أنه إذا كان قائم مقام النبي إذن فهناك إلزام بالأخذ بفتوى. وهنا لا ننسى أن المفتي هنا المقصود به المجتهد كما قال, ليس أي مفتي, ليس أي مفتي يعني يؤخذ بكلامه, ولكن المفتي يقوم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أمور, النقل الشرعي في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء, وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما وإنما ورثوا العلم. وفي الصحيح, بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري, ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا فما أولت أولته يا رسول الله؟ قال العلم. إذن هو الميراث, يعني عمر أخذ من ميراث النبي وهو العلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا لقوله إنما أنت نذير, وقال في العلماء فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في دينهم ولينذر قومهم. إذن العلماء أو الفقهاء منذرين, هم منذرون لقوم كالأنبياء وأشبه ذلك. فإذا المفتون يقومون مقام النبي, فهم موقعون عن رب العالمين كذلك, كما أن الرسل هم الموقعون الأوائل على عن الله سبحانه وتعالى. والثاني أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام, لأن ماذا يفعل المفتي؟ هو يستنبط الحكم ويبلغه للمكلف, وهذا يكون فيه نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلغوا عني ولو آية, ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فإذا هذا دليل على أنه قائم مقام النبي. والثالث أن المفتي شارع من جهة, لأن ما يبلغه من الشريعة إنما منقول عن صاحبها, إما منقول عن صاحبها إما مستنبط من النقل. فالأول يكون فيه مبلغا, الثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام. طبعا هذا ما هو بإطلاق, لذلك لأنه قال من جهة, وهذه الجهة حين يكون الحكم الشرعي الذي يفتي به ليس منصوصا عليه, وإنما يستلزم الاستنباط والاجتهاد. والإنشاء الأحكام هي للشارع, فهو في هذا يقوم مقام النبي. فإذا كان المجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه والعمل على موافق ما قاله. وهذه الخلافة على التحقيق، الخلافة في الأرض، فالقسم الذي فيه هو مبلغ لا بد من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية، حتى في الجزء الأول وهو المبلغ عنه ليس في الجزء الثالث وهو مستنبط فيه، هو ينظر في معاني الألفاظ الشرعية، وفي هذا يكون فيه فاهم للأحكام، ولذلك هو فيه نوع لون من ألوان أو وجه من أوجه الخلافة التي تكون للأنبياء. ومن جهة تحقيق مناطق كذلك، لأن هذا كذلك يعتبر اجتهاد وتحقيق المناط، وكلا الأمرين راجع إليه فيها، فقد قام مقام الشارع أيضا في هذا المعنى. وقد جاء في الحديث أن من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، وهذا حديث موقوف، إلا أن الحاكم قال سهل الإسناد كما ذكر الشارح. وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي، ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي، ولذلك سموا أولي الأمر وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. هنا طبعا هو ذكر أن أولي الأمر بمعنى العلماء ليس بمعنى الحكام، وهذا هو الأقرب في الحقيقة في فهم كلمة أولي الأمر منكم، لأن ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم. إذن الذين يستنبطونه منهم هؤلاء هم أولي الأمر، وأولو الأمر هنا بمعنى أنهم يقومون بأمر الله في البيان، هم يبينون وهم أهل الحل والعقد. فلأن في الحقيقة أهل الحاكم أو الحاكم هو ولي الأمر، هو من أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم من المجتهدين. فإذا جاءت الآية هنا بمعنى الجمع فيبقى الله رسوله أولي الأمر منكم، يعني المجموعة اللي هم أهل الحل والعقد الذين هي مجموعة من المجتهدين كما هو مشروع في السياسة الشرعية، والأدلة كثيرة. فإذا هذا فيثبت هذا جاء معنى آخر هو المسألة الثانية، أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول والفعل والإقرار، فالفتوى تقع على هذه الأشكال الثلاثة كما أن السنة بالقول وبالفعل وبالإقرار. فأما الفتوى بالقول فهو الأمر المشهور ولا كلام فيه، هذه من لا تحتاج كلام، لأن الفتوى بالقول كأن تسأل المفتي فيقول لك الحكم هو كذا أو الفتوى هي كذا أن تفعل كذا وكذا. وأما بالفعل فمن وجهين، أحدهما ما يقصد به الإفهام في مفهوم الاستعمال، فهو قائم مقام القول المصرح به. هناك عمل المقصود منه الإفهام، وهذا كأنه مصرح به، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حجته ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده ولا حرج، يعني فعل هكذا فبان أن الذبح ذبحت. وقال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. وحديث عائشة في صلاة الكسوف حين أشارت إلى السماء قلت آية، وهي الكسوف، الكسوف أنه آية، فهي أشارت إلى السماء أنه هذه آية، فأشارت برأسها أي نعم. وحين سئل عليه الصلاة والسلام عن أوقات الصلاة قال للسائل صلي معنا هذين اليومين، ثم صلى ثم قال له الوقت ما بين هذين، أو كما قال وهو كثير جدا، كثير جدا في السنة تجد أن هذا مكان من الفعل. فهنا الفعل قائم مقام التصريح لأنه يراد به الإفهام، يعني فعل للإفهام. الثاني ما يقتضيه كونه أسوة يقتدى بها، هذا غير الأول، هذا ما هو مثل الأول. الأول هو مقصود بالإفهام خاصة في ذاك الموضوع، أما الثاني فهو العمل الذي يعتبر فيه أسوة يقتدى به ومبعوثا لذلك قصدا، العمل هذا مبعوثا إليه قصدا. وأصله قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي يكون على المؤمنين حرج، وقال قبل ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال في إبراهيم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إلى آخر القصة. والتأسي، ما هو التأسي؟ إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله صلى الله عليه وسلم، وشرع من قبلنا شرع لنا، كما في الأسوة بإبراهيم. طبعا هذه نقطة في الأصول، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا بمعنى الفروع بمعنى التفريع، ولكن في الأسوة هي واحد ما فيها خلاف. وقال عليه الصلاة والسلام لمسلمة ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم، فهذه أسوة. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، وحديث ابن عمر وغيره في الاقتداء بأفعاله أشهر من أن يخفى. ولذلك جعل الأصوليون أفعاله في بيان الأحكام كأقواله. أما ما هو المقدم، القول أم الفعل، فهذا بيناه من قبل لو تتذكروا في باب البيان، في باب في الإحكام والبيان، في الإجمال والبيان في المجلد الثاني على ما أتذكر. وإذا كان كذلك وثبت للمفتي أنه قائم مقام النبي ونائب منابه، لزم من ذلك أن أفعاله محل للاقتداء أيضا، فما قصد بها البيان والإعلام فظاهر، وما لم يقصد به ذلك فالحكم كذلك أيضا فيه كذلك أيضا من وجهين. أحدهما أنه وارث، وقد كان المورث قدوة بقوله وفعله مطلقا، فكذلك الوارث، وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة، فلابد من أن تنتصب أفعاله مقتدا بها كما انتصبت أقواله، بما أنه وارث للنبي ونبي أقواله وأفعاله تورث، إذن المفتي أقواله وأفعاله تورث مقتدا بها في الأفعال هنا يتكلم. والثاني أن التأسي، هذا في الأفعال من النوع الأول، أن التأسي بالأفعال بالنسبة إلى من يعظم في الناس. الأمر الثاني أنه ليس فقط لأنه وارث للنبي فإذا يتأسى به، يعني سواء في التصريح أو كأن أو شبه التصريح زي ما ذكرنا في الذبح وفي كذا، فالمفتي كذلك، أو في التأسي برسول الله، فهنا هو وارث. وكذلك التأسي بالأفعال بالنسبة للمفتي، هو يقول أنها سر مطبوع في طباع البشر. المشهور من الناس أو المعروف من الناس أو من يعظمه الناس البشر مطبوعون على اتباع أفعاله والتأسي بها، لا يقدرون على الانفكاك عنها بوجه ولا بحال، لا سيما عند الاعتياد والتكرار. وإذا صادف محبة وميلا إلى المتأسى به، ومتى وجد التأسي بمن هذا شأنه مفقودا في بعض الناس، فأعلم أنه إنما ترك لتأس آخر وقد ظهر ذلك في زمن النبي، إنه إذا لم يتأسى أحد بظاهر أو معروف أو معظم من الناس فإنها ترك لأنه يتأسى بشيء آخر، بأمر آخر، لأن هذا مطبوع في طباع البشر أنهم يتأسوا بأحد، أنهم يسيروا أو يقلدوا أحد، وهذا مطبوع في طباع البشر، هذا الأمر من التقليد الذي هو حين يكون من الأفعال في الأفعال الحسنة يسمى التأسي، وفي الأفعال الشيء يتأسى في الشر، ولكن عادة هو يتأسى في الخير، يستعمل في الخير. فاعلم إنما ترك لتأس آخر، فهو لا يرى هذا الشخص معظم لكن يرى الآخر معظم. وظهر ذلك في زمان النبي في محلين، أحدهما حين دعاهم عليه الصلاة والسلام من الكفر الإيمان ومن عبادة الأصنام عبادة الله، فكان من آكد متمسكاتهم التأسي بالآباء. يعني هنا كان في تأسيين، تأسي الكفار تأسوا بالآباء وقلدوه، ولم يتنازلوا عن هذا، المسلمون تركوا هذا التأسي وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا من اتبع ما وجدنا عليه آباء وما أشبهه من الآيات، وقالوا أجعل إلها الإله واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم كرر عليهم التحذير من ذلك، فكانوا عاكفين على ما عليه آباؤهم إلى أن نصبوا بالحرب وهم راضون بذلك، رضوا بأن يحاربوا إلى هذه الدرجة، حتى كان من جملة ما دعوا به التأسي بأبيه إبراهيم. شوف هنا لما قال ملة أبيكم إبراهيم، شوف هنا نسبهم الله إلى إبراهيم بأبيكم، ملة أبيكم، ليميل قلوبهم أنكم أنتم تعظمون إبراهيم وهو أبوكم، فلماذا لا تتأسوا به؟ فملة أبيكم إبراهيم مش لمجرد إثبات النسب، ولكن لإحياء نقطة التأسي بعظيم معظم عندكم. وأضيفت الملة المحمدية إليه، فقال ملة أبيكم إبراهيم، فكان ذلك بابا للدعاء إلى التأسي بأكبر آبائهم عنده. وبين لهم مع ذلك ففي الإسلام من مكارم الأخلاق ومحاسن الشام التي كانت آباؤهم تستحسنها وتعمل بكثير منه، فكان التأسي داعيا إلى الخروج عن التأسي. التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبإبراهيم داعيا إلى الخروج عن التأسي بآبائهم الكفار، وهو من أبلغ ما دعوا به من جهة التلطف بالرفق ومقتضى الحكمة. هذه الدعوة بالتأسي عن طريق اتباع أباء كذلك إبراهيم، هذا من لطيف الدعوة، ادعو ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا شكل من أشكال الموعظة الحسنة، تدعوهم إلى التأسي، أنتم تتأسوا، تأسى بهذا، تأسى بكبيرك. وقوله ادعو سبيل ربك، فكان هذا الوجه من التلطف في الدعاء إلى الله نوعا من الحكمة التي كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها. وأيضا فإنما ذكر في القرآن من مكارم الأخلاق كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدق الفعل العمل القول بالنسبة إليهم، فكان ذلك مما دعا إلى اتباع والتأسي به، فانقادوا ورجعوا الحق، لأنهم دعوا إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفعل، وذلك نعى على لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمحل الثاني حين دخلوا في الإسلام وعرفوا الحق وتسابقوا في الإنقاد لمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، فربما أمرهم بالأمر وأرشدهم إلى ما فيه صلاح دينه، فتوجهوا إلى ما يفعل ترجيحا له على ما يقول. وقضيته عليه الصلاة والسلام معهم في توقفهم عن الإحلال أنه في بعض المواقف في بعض الأحيان فعله كان أقوى من القول، وهذا واضح في ساعة حين أمرهم في موضوع صلح الحديبية، حتى قال لأم سلمة أما ترين أن قومك أمرتهم فلم يأتمرون، قالت اذبح واحلق، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوا الفعل على طول. سبحان الله، شوف هذا من فقه النساء، يعني في نساء فقهها فقه عالي ما شاء الله. وكذلك نهاهم عن الوصال فلم ينتهوا وقالوا أنت تواصل إذن نتأسى بك. فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما تبعوه قال طيب أنا بدي أوريك، وصار يواصل يواصل حتى انقطعوا. هم انقطعوا قالوا لا لا نستطيع على هذا، فتبعوه في الفعل إلى أن قطعوا. وقال لو مد لنا في الشهر لوصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقا، قعدت أكثر من شهر كمان. وسافر بهم في رمضان أمرهم بالإفطار وكان هو صائما، فتوقفوا لم يفطروا أو توقف بعضهم حتى أفطر هو فأفطروا. وكانوا يبحثون عن أفعاله كما يبحثون عن أقواله. وهذا من أشد المواضع على العالم المنتصب، هذا الموضع شديد على العالم المنتصب. لماذا؟ لأننا حين نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عن من كان خلقه الكمال وكان خلقه القرآن. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت على وجه الكمال عن طريق الفطرة وابتداء. أما العالم المنتصب فهو متردد بين كونه وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم في البيان، وبين كونه وارثا للنبي، وبين كونه بشر من البشر. وقد تقدم، وهذا من أشد المواضع، وقد تقدم له بيان آخر في باب البيان لكن على وجه آخر، والمعنى في الموضعين، وهذا في كلام الإجمال والبيان. ولعل قائلا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما، فكان عمله الاقتداء محلا بلا إشكال خلاف غيره، فإنه محل الخطأ والنسيان والمعصية والكفر فضلا عن الإيمان، فأفعاله لا يوثق بها فلا تكون مقتدا بها. الجواب هنا أنه إن اعتبر هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي فليعتبر مثله في نصب أقواله. إذا اعتبرنا هذه حجة في الأفعال طيب لما لا نطردها في الأقوال إذن؟ وهو برضو حجة في النسيان وفي الخطأ وفي التقليل وفي الكفر بعد الإيمان ونفس القصة، والكذب عمدا وسهوا لأنه ليس بمعصوم. ولما لم يكن ذلك معتبرا في الأقوال لم يكن معتبرا في الأفعال، ولأجل هذا تستعظم شرعا زلة العالم، زلة العالم. لماذا؟ لأنه مقتدى به. ولذلك أنا في الحقيقة كان في ذهني هذه النقطة حين قلت زلة عالم أو عالم من الذلل حين كتبت عن يوسف القرضاوي، لأن زلة العالم كبيرة. كان متبين في هذا الكتاب وفي كتاب البيان، فحق على المفتي أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله. طبعا فيها اعتراض على هذا لا شك سيأتي، بمعنى أنه لابد له من المحافظة على أفعاله حتى تجري على قانون الشرع يتخذ فيها أسوأ. أعتقد أنه سيأتي اعتراض، لكن يمكن في نقاط هنا تقال، لكن ننتظر إن شاء الله تأتي بعد ذلك. لأن تشبيه قد يكون هو ذكر هذا فأذكره الآن، وهو أن تشبيه القول بالفعل صحيح من جهة وغير صحيح من جهة. لأن القول مقصود لذاته، وقول القائل بيكون عادة عن وعي في وقت قوله، وهو يقوله في مناسبة ما أو في ظرف ما أو تعليقا على مناط ما، فتكون الثقة به أعلى من عمله الذي يستطرده أو يستطرد به في وقت طويل من حياته. قد يقع في هذا الوقت الطويل في أثنائه خلل، قد يقع في أثنائه نسيان، قد يقع في أثنائه سهو، قد يقع في أثنائه معصية. فالعمل يقع على مدى فترة طويلة، أما القول فيتفكر فيه ثم يدلى به في محله. فهنا في فرق في الحقيقة دقيق بين القول وبين الفعل. فالجواب الذي اعتبره هنا أن هذا الاحتمال إن كان في الفعل فيعود على ذلك القول، هذا صحيح من جهة ولكن ليس من كل جهة، وهو لم يذكر هذه النقطة ولا أعتقد أن نذكرها بعد ذلك، ولكن نذكرها للفائدة. وأما الإقرار، إحنا تحدثنا عن القول والفعل، نتحدث عن الإقرار. فراجع إلى الفعل، لأن الكف فعل، ما هو الإقرار عبارة عن الصمت في وقت في عقد لزوم البيان، فهو فعل. وكف المفتي عن الإنكار إذا رأى فعلا من الأفعال كتصريحه بجوازه، وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلا شرعيا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتصب للفتوى. طبعا نقول كذلك أن هذا الدليل يجري على وجه من الوجوه، لأن كثير من العلماء بين قوسين يعني يرون المنكر ولا ينكرونه الآن، وفي كثير من الرسل لا ينكرون المنكر ويتركونه، فيكون الاقتداء بهم مصيبة، الاقتداء بإقرارهم بسكوتهم حتى. فلا بد هنا من الرجوع إلى القول والفعل، ولكن هذا بالقطع جار كذلك في الفعل وفي القول، لأن يجب حتى في القول والفعل أن إن حدث فيه شك لا بد أن نرجع إلى الشريعة، نرجع إلى الأدلة. فكذلك في الإقرار، ولكن الإقرار بما أنه أخفى من القول والفعل أخفى، الفعل أخفى من القول والإقرار أخفى من الفعل، فلذلك هنا نقول أنه يحتاج إلى العناية أكثر بأن نرجع إلى الأدلة. فالإقرار يعني يقتدى به في قول العالم، ولكن حين يكون عند الثقة الموثوق به، كما أن لو كان هناك شيخين كبار وأنت تثق بهم وفي مجلس جالسين وذكر أحدهم فتوى وسكت الآخر، فتقول هذا دليل على أنه أقر بذلك، يقر بقول الأول، لأنه إن كان عالما بالحق فكان سيستدرك، لا يمكن السكوت، لا صح له السكوت، يقول نعم هذا صحيح، قد يكون في هذا الموضع يا شيخ ولكن أستدرك في هذا وذاك. ومن هنا ثابر السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يبالوا في ذلك بما ينشأ عنه من عود المضرات عليهم بالقتل فما دونه، هذا ما كنت أقصد، ومن أخذ بالرخصة في ترك الإنكار، ومن أخذ بالرخصة في ترك الإنكار وفر بدينه واستخفى بنفسه ما لم يكن ذلك سبب للإخلال بما هو أعظم من ترك الإنكار. يعني إن كان أخذ بهذه الرخصة فلتلافي سبب يكون أكثر شرا، ولكن لا يتركه إلا هكذا بدون أن يكون هناك إخلال بما أعظم من ترك الإنكار، فإن ارتكاب خير الشرين أولى من ارتكاب شرهما، وهو راجع في الحقيقة إلى أعمال القاعدة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. والمراتب الثلاث في هذا الوجه مذكورة شاهدها في مواضعها من الكتب المصنفة، اللي هي القول والفعل والإقرار. المسألة الثالثة تنبني على ما قبلها، وهي أن الفتوى لا تصح من مخالف المقتضى العلم، وهذا ما كنت أقول، أن الفتوى ماذا إذا كان المفتي يفتي بما هو مخالف لمقتضى العلم، هنا لا تصح الاقتداء به لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا. وهذا وإن كان الأصولون قد نبهوا عليه وبينوه فهو في كلامه مجمل يحتمل البيان بالتفصيل المقرر في أقسام الفتية. فأما فتياه بالقول فإذا جرت أقواله على غير المشروع وهذا من جملة أقواله فيمكن جريانها على غير المشروع فلا يوثق بها. وأما أفعاله فإذا جرت على خلاف أفعال أهل الدين والعلم لم يصح الاقتداء بها ولا جعلها أسوة في جملة أعمال السلف، وكذلك إقراره لأنه من جهة أفعاله. وأيضا فإن كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة عائد على صاحبيه بالتأثير، لأن المخالف بجوارحه يدل على مخالفته في قوله، والمخالف بقوله يدل على مخالفته بجوارحه، لأن الجميع يستمد من أمر واحد قلبي وهو الإيمان. فهو يقول هنا أن من رأيناه يخالف في فعله سيكون قادحا في قوله بشكل ما. أرأيتم كيف ذكرنا من قبل أو ذكر من قبل كيف أن الإخلال بالحاجي، الإسقاط الحاجي يخل بالضروري، وكيف أن إسقاط التحسين يخل بالحاجي؟ فهنا من هذا الباب، من هذا الوجه، حتى يكون في تفكيركم ربط بهذه الأمور مع بعض، أن الإسقاط بالفعل رغم أن القول يصح مع الإخلال بالفعل، يصح في كثير من الأحيان، لكن يقدح فيه ويخوف منه، لأنك إذا رأيت أحد العلماء يقول لا تفعل هذا، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، ثم رأيته يفعل هذا هيخل بمدى الالتزام بهذا القول. وهذا بيان على عدم صحة الفتية منه على الجملة. وأما على التفصيل، هذا على الجملة بيقدح، لكن على التفصيل فإن المفتي إذا أمر مثلا بالصمت عما لا يعني، عما لا يعنيك يعني، فإن كان صامتا عما لا يعني ففتوى صادقة، وإن كان من الخائضين فيما لا يعني فهي غير صادقة. هنا المقصود بغير صادقة فتوى هو خاصة، ليس أن الصمت عما لا يعني غير صادق، لا، هو غير صادق فيما يقول، يجب أن ننتبه لأن الكلام هنا قد يكون فيه إجماع، أن الفتوى غير صادقة هنا غير صادقة منه هو، فهو غير صادق فيما يقول لكنها هي صادقة في ذاتها وصحيحة في ذاتها. وإذا دلك على الزهد في الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتوى وفتيا، وإن كان راغبا في الدنيا فهي كاذبة رغم أن الزهد في الدنيا صحيح. وإن دلك على المحافظة على الصلاة وكان محافظا عليها صدقت فتيا وإلا فلا. وعلى هذا الترتيب سائر أحكام الشريعة في الأوامر ومثلها في النواهي. فإذا نهى عن النظر للأجنبيات من النساء وكان في نفسه منتهيا عنها صدقت فتيا، أو نهى عن الكذب وهو صادق اللسان، أو عن الزنا وهو لا يزني، أو عن التفحش وهو لا يتفحش، أو مخالطة الأشرار وهو لا يخالطه، وما أشبه، فهو الصادق الفتية والذي يقتدى بقوله يقتدى بفعله وإلا فلا. فإن علامة الصدق القول مطابقة الفعل، بل الصدق في الحقيقة عند العلماء هو مطابقة القول للفعل. وهذا يذكرنا بمحمد حسان وبرهامي وبهذول شلة الفاسدين والآخر هذا اسمه إيش، هذا الرجل هذا تبعهم صاحب اللحية اللي يقول يا ليتني أموت وأكون مع يسرى، هذا الرجل ما أدري نسيت اسمه وما أجب ذلك. فالصدق في الحقيقة مطابقة القول والفعل. قال تعالى رجال صدقوا ما عهد الله عليه، شوف صدقوا ما عهد الله أي فعلوا ما عهد الله عليه، وقال ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن، أي لنفعل الصدق، إلى قولي وبما كانوا يكذبون، فجعل عدم فعلهم كذب، فاعتبر في الصدق واعتبر الصدق مطابقة القول الفعل والكذب مخالفة. وقال تعالى في الثلاثة الذين خلفوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهكذا إذا أخبر العالم عن حكم أو أمر أو نهي فإنما ذلك مشترك بينه وبين سائر المكلفين في الحقيقة، لأنه مكلف بما يقول هو نفسه، فإذا وافق صدق وإن خالف كذب. فالفتية لا تصح مع المخالفة، وإنما تصح مع الموافقة. وحسب الناظر من ذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم، حيث كانت أفعاله مع أقواله على الوفاء والتمام، حتى أنكر على من قال يحل الله لرسوله ما شاء، وحين سأله رجل عن الأمر فقال إني أفعله، فقال له إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذلك وتأخر. غضب صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقن. قالوا لا، أنا أفعل ما أقول، الذي أقوله وأبلغه عن الله أفعله، لأنه هو مخاطب به أولا. وفي القرآن عن شعيب قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه. شوف يا أخي كيف حين تدرس وتقرأ في هذه الأصول تأتيك معاني من الآيات التي كنت تقرأها فلا يرد عليك هذا المعنى بالذات، فترى للآيات معاني جديدة، إنه في الكلمات كيف سبحان الله القرآن عجيب. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، إذن هنا الكذب هو عدم الالتزام بالفعل في الإيمان. وقوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وطبعا المشهور لما تقولون ما لا تفعلون، فبانت الآية أن مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول، وهو مقتدى ما تقدم في المسألة قبل هذا. وقد قالوا في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل بالله وعبادة غير الله أن ذلك لأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله، أن الأنبياء إن كانوا يعبدوا أصنام مع الكفار ثم تحدثوا بغير ذلك تنفر منهم، لأنهم رأوهم يعبدون الأصنام. وهذا المعنى جار من باب أولى فيما بعد النبوة بالنسبة إلى فروع الملة فضلا عن أصولها، فإنه لو كانوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ويأتونهم عياذا بالله من ذلك لكان ذلك أولى منفر وأقرب صاد عن الاتباع. فمن كان في رتبة الوراء الوارثة أو الوراثة لهم في الحقيقة، فمن حقيقة نيله الرتبة ظهور الفعل على مصداق القول. ولما نهي عن الربا أو نهى رسول الله هنا المقصود عن الربا قال وأول ربا أضعه ربا العباس اللي هو في أهله، وحين وضع الدماء التي كانت فيها قال أو أول دم أضعه دمنا هو دم ربيعة بن الحارث الذي كان قد قتل له ولد. وقال حين شفع له في حد السرقة والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعت يدها، وكله ظاهر في المحافظة على مطابقة القول الفعل بالنسبة إليه وإلى قرابته، وأن الناس في أحكام الله سواء. والأدلة في هذا المعنى أكثر من أن تحصى. وهناك تعليق على هذا قد يذكره بعد، لا أذكره لكن حين نقرأ سنة، وهو إلى أي حد لا يتابع المفتي إن خالف القول الفعل، إلى أي حد، في كل حد أو ليس في كل حد. ونتحدث في هذا في المرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.